الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سورة البقرة سورة عظيمة جليلة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار متعددة في فضلها سبق إيراد بعضها. ومن هذه الفضائل الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه السورة العظيمة التي هي من أعظم سور القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها، حتى لقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السورة كاملة في ركعة واحدة حال قيامه الليل. روى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. وهذه هي القراءة التي يتحقق بها كمال الأجر والفضل مع ما فيها من تأمل المعاني والدلائل في كتاب الله عز وجل. ومن فضائل هذه السورة العظيمة أن من حفظ سورة البقرة كان أولى في التقدم على غيره، لأنها سبب التقدم في الآخرة، ولأنها علامة الفقه في الدين لما حوته هذه السورة من أحكام كثيرة لا توجد في غيرها من سور القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم من الصحابة من كان حافظا لهذه السورة. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما. وروى البيهقي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف، وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة. وروى ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم نفر، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما معك من القرآن؟ فاستقرأهم حتى مر على رجل منهم وهو من أحدثهم سنا، فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال صلى الله عليه وسلم: معك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل هو من أشرافهم: والذي كذا وكذا يا رسول الله، ما منعني أن أتعلم القرآن إلا خشية ألا أقوم به. فقال صلى الله عليه وسلم: تعلم القرآن فقرأه وارقد، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه على كل مكان، ومن تعلمه ورقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكئ على مسك. ومن فضائل سورة البقرة أن فيها بركة على صاحبها إذا قرأها. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فقوله صلى الله عليه وسلم فإن أخذها، أي أخذ سورة البقرة، ويكون أخذ هذه السورة بقراءتها وحفظ ألفاظها والتفقه في الأوامر التي فيها والعمل بالأحكام الكثيرة الواردة ضمنها، ومنها أحكام الصلاة والصوم والحج والبيع وتحريم الربا وأداء الشهادات وعدم الظلم وغير ذلك من الأحكام. فمن فعل ذلك صدق عليه أنه آخذ لسورة البقرة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أخذها بركة، أي أن قارئها إذا قرأها وعمل بما فيها فإنها تكون بركة في نفسه وعلى ماله وأهله. وهذا بين، فإن الصلاة تقوي النفس، وترك الربا يحفظ المال، وفعل الوصايا والصدقات حفظ للذرية، وهكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم وتركها حسرة، أي أن تارك قراءتها والعمل بما فيها فإنه يرى حسرة في الدنيا والآخرة معا، ففي الدنيا بفوات البركة والخير، وفي الآخرة بفوات الأجر والمثوبة العظيمة التي تتحقق لقارئ هذه السورة العظيمة والعامل بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تستطيعها البطلة، قيل أي لا يستطيع الفجرة أن يحفظوها، ذكره أبو عوانة وابن الجوزي. وقيل المراد بالبطلة هم الشياطين، وقيل هم السحرة. قال معاوية بن سلام أحد رواة الحديث: بلغني أن البطلة السحرة. ولأجل هذه الفضائل الكبيرة والمعاني المتقررة عني الصحابة رضي الله عنهم بحفظها خاصة. قال مالك في الموطأ: بلغني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. وفي لفظ عند ابن سعد في الطبقات عن ميمون بن مهران أن ابن عمر رضي الله عنهما تعلم سورة البقرة في 4 سنين. وروى الخطيب البغدادي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما ختم سورة البقرة نحر جزورا. قال أبو الوليد الباجي: ليس ذلك لبطء حفظه رضي الله عنه معاذ الله، بل لأنه كان يتعلم فرائضها وأحكامها وما يتعلق بها. وذكر أبو عمر ابن عبد البر أنه كان يتعلمها بأحكامها ومعانيها وأخبارها، فلذلك طال مكثه رضي الله عنه فيها. فسورة البقرة مشتملة على ذكر أقسام الخلق: المؤمنين والكفار والمنافقين، وهي مبينة لذكر أوصافهم وأعمالهم. افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع 10 آية في صفة المنافقين. وذكر الله فيها الأدلة الدالة على إثبات الخالق سبحانه وعلى وحدانيته وذكر نعمه، وفيها إثبات نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقرير المعاد وذكر الجنة والنار وما فيهما من النعيم والعذاب. ثم ذكر الله عز وجل في هذه السورة تخليق العالم العلوي والسفلي، ثم ذكر خلق آدم عليه السلام وإنعامه جل وعلا عليه بالتعليم وإسجاد ملائكة له وإدخاله الجنة، ثم ذكر محنته مع إبليس، وذكر حسن عاقبة آدم عليه السلام. ثم ذكر الله سبحانه في هذه السورة المناظرة مع أهل الكتاب من اليهود، وتوبيخه سبحانه وتعالى لهم على كفرهم وعنادهم، ثم ذكر النصارى والرد عليهم وتقرير عبودية المسيح، ثم تقرير النسخ والحكمة في وقوعه، ثم ذكر بناء البيت الحرام وتقرير تعظيمه وذكر بانيه وأثنى عليه، ثم ذكر تقرير الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام وتسفيه من رغب عنها ووصية إبراهيم ببنيه. وفي هذه السورة من الأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات الشيء الكثير. ثم إن الله عز وجل ختم هذه السورة بآيات جوامع مقررة لجميع مضمون هذه السورة. جعلنا الله من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ورزقنا حسن تلاوة كتابه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.